بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ووفقنا إلى كل خير يا ذا الجلال والإكرام. إن الاعتكاف لله تبارك وتعالى وحضور مجلس العلم وانتظار صلاة العشاء لله عز وجل. كمان اليوم بعد الشيخ سمير خارج بيروت إن شاء الله الأسبوع المقبل يكمل معكم إن شاء الله تبارك وتعالى وبيسلم عليكم. نحن حنعيد مسألة تنجيس المسجد ومنكملها إن شاء الله تعالى. تفضل. نعم نقرأ لك قراءة سريعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وتنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر. بعدنا عم نذكر شيء من معاصي البدن اللي بيشترك فيها أكثر من جارحة. ذكر الشيخ المسألة وفيها تنجيس المسجد وفيها تقذير المسجد ولو بطاهر. فإذا في مسألتين بهالموضوع حيبين الشيخ إن شاء الله: حرمة تنجيس المسجد وحرمة تقذير المسجد ولو بشيء طاهر بما يعتبر تقذير للمسجد. نعم. الشرح أن من معاصي البدن تنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر، لأن المستقذر منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر. فالمخاط مثلا هذا من المستقذرات ولكن هو طاهر، مثل ما حكينا يعني المخاط ينزل على المسجد محل مثلا السجاد هوني مثلا، هذا المقصود بتقذيره ولو بطاهر. أما مجرد الواحد شارك لينكس ممخط هذا ليس حراما، لأنه البعض مبارح فهم غلط فحبينا نعيدها. نعم. فيحرم تنجيسه بالنجاسة وكذلك تنجيس المسجد، حتى حيطان المسجد الخارجية حتى هذا أيضا لا ننجسه. يعني ما بيوقف الواحد مثلا بيبول على حيط المسجد من الخارج، لا نفعل هذا، هذا حرام لا يجوز. إذن من معاصي البدن تنجيس المسجد. وكذلك تقذيره بغير النجاسة كالبزاق والمخاط. نعم، كالبزاق والمخاط هذا مثال أعطاه الشيخ رحمه الله عن تقذير المسجد بطاهر. لكن هناك أيضا قاعدة في هذه المسألة ذكرها الشيخ حفظه الله رحمه الله: فكل ما يؤذي المصلين لا يجوز رميه في أرض المسجد. هذه قاعدة كمان بتساعد لفهم الموضوع أكثر. إذا إنسان رمى في المسجد شيئا يتأذى منه المصلون فهذا حرام لا يجوز. وحكينا البارحة أنه يختلف الحال بين المسجد المفروش بالحصى ونحوه وبين المسجد المفروش بالحجارة المملسة التي عليها بسط، عليها سجاد مثلا، فهذا يختلف بالنسبة لأمر البصاق. والمسألة التي ذكرناها البارحة بالنسبة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للحديث حرج عيد ركزوا، الله يبارك فيكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. شو يعني وكفارتها دفنها؟ يعني إذا بصق في المسجد الذي أرضه من تراب مثلا، فهذا بعد أن بصق شو كان هو نيته يعمل بعد أن يبصق؟ أن يدفنها. هذا ما عليه معصية، مش معناته عليه معصية ولما دفنها محت، ما عليه معصية إن كان في المسجد الذي أرضه شو قلنا رمل أو تراب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بصق في مسجده ثم دفنها برجله اليسرى. هذه من معصي بالمرة، هذا ليس ذنبا، تبهنا. عرف هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث. هذا الحديث رواه البخاري، من عيده حتى لما كتبوا يكتبوا، قال عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم. لأن حفظ المسجد من ذلك من تعظيم شعائر الله. أن تحفظ المسجد من النجاسات هذا من تعظيم شعائر الله، أن تحفظ المسجد من المستقذرات كالمخاط هذا من تعظيم شعائر الله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله جمع شعيرة، كالمعلم، علامة، علامة للدين، معلم يدل على الدين، مثل شو؟ كالمسجد والكعبة والصفا والمروة، هذه من شعائر، من شعائر الله يقال، ويقال من شعائر دين الله. فالله تعالى ماذا سمى هذا؟ من تقوى القلوب، تعظيمها من تقوى القلوب. ومن تعظيمها تطيبها، فقد جرت العادة في المدينة بتبخير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعود كل جمعة، وذلك من القربات إلى الله. هذا من زمان خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يقوموا بتبخير المسجد النبوي الشريف، وهذا من القربات، هذا شيء حسن ممدوح في دين الله تبارك وتعالى. ورد في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. نرجع من عيد أنا وياكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. مهم جدا الواحد منا يحيي مثل هيك أمور، يواظب على مثل هذه العادات الطيبة، تطيب المساجد، تبخيرها بالعود أو بغير العود، هذا شيء حسن، هذا شيء يعتبر من تعظيم شعائر الله. لكن ما نفرض، انتبهوا، ليست فرضا أن نطيب المساجد، لكن هذا شيء حسن، هذا ممدوح في شرع الله عز وجل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والتهاون بالحج بعد الاستطاعة إلى أن يموت. نعم، شرحها هذه من يومين الشيخ سمير يوم الخميس بالنسبة للحج أو بالنسبة للصلاة. هذا أمر يشبه ما شرح بالنسبة للصلاة. إذا إنسان وجب عليه الحج فهو تهاون مع الاستطاعة، تهاون إلى أن مات ولم يحج، هذا يكتب عليه ذنب كبير، هذا يكتب عليه ذنب يفسقه، يعني يقال فيه فسق، لأنه تهاون بفريضة الحج بعد الاستطاعة إلى أن مات، استطاع فتهاون إلى أن مات ولم يؤدي هذه الفريضة، فهذا عليه ذنب، هنا عندها يكتب عليه ذنب. أما إذا إنسان مثلا هذه السنة صار مستطيعا فقال: أنا أحج السنة المقبلة، ثم جاءت السنة المقبلة فحج، هذا ما عليه ذنب، هذا ما عليه ذنب. لو كانت هذه السنة هو قادر، لو استطاع هذه السنة وتمكن، تأخير للسنة المقبلة ثم أداها في السنة المقبلة ليس حراما. هيك قال الإمام الشافعي رحمه الله، هيك استدل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام حج بعد أن فتح مكة مش بنفس السنة التي تلي التي بعدها، فتحت مكة السنة الثامنة للهجرة، ما راحوا حج بالتاسعة، حج بالسنة العاشرة، يعني في سنة كان مستطيع يروح ولكن ما ذهب، أرسل أبا بكر يحج بالناس، أرسل أبا بكر يحج بالناس، ثم حج ومات بعدها بأيام صلى الله عليه وسلم. كلكم تعرفوا سميت حجة الوداع، كم حج؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، لكن عمل أكثر من عمرة صلى الله عليه وسلم. فأخذ الشافعي من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا استطاع وتمكن ثم أخر، لكن حج قبل أن يموت، يعني ما نفس السنة، مثلا أخر للسنة اللي بعدها أو سنتين لبعدها وحج قبل أن يموت، فهذا ما عليه ذنب. لو كان مستطيع هذه السنة يروح، أم أخر للسنة المقبلة ثم حج في السنة المقبلة قبل أن يموت، أدى هذه الفريضة، ما عليه معصية، ما عليه ذنب. أما إن مات هذا يعتبر تهاونة، لأنه وقتها كان أن يؤديها في حياته، فأم هو مات وما كان أداها، هذا يكتب عندها عليه ذنب، ويكتب هذا الذنب من الكبائر، يفسق على هذا. الله جاي التفصيل إن شاء الله نقرأ كلام الشيخ. نعم. الشرح أن من معاصي البدن تأخير أداء الحج بعد حصول الاستطاعة إلى أن يموت قبل أن يحج. نعم، تأخيره إلى أن يموت، بس انتبهوا القيد الذي ذكره واضح، شو هو؟ قال بعد حصول الاستطاعة. بعد حصول الاستطاعة اللي منها هذه الاستطاعة في تفصيل بالنسبة للاستطاعة الحسية وغير ذلك، هذه الاستطاعة تحتاج لشرح طويل بباب الحج إن شاء الله نأخذ هذا الأمر. فإذا واحد ينتبه لهالموضوع، يعني مثلا إن منع من الدخول إلا أن يدفع مالا، هذا لا يعتبر مستطيع ونحو ذلك، فباب الاستطاعة يحتاج إلى شرح حتى يفهم الإنسان هذا مستطيع ولا منه مستطيع. تبهنا، ما بس حصول المال بإيده، ما بس معه مصاري، في تفصيل حتى يقال في هذا مستطيع أو غير مستطيع، هذه تحتاج إلى تفصيل إن شاء الله بغير المجلس نأخذها بإذن الله تعالى. فإذا بعد حصول الاستطاعة شو عمل هذا الإنسان؟ أخر أداء الحج إلى أن مات، يعني مات شو؟ ما حج، فهنا يكتب عليه معصية. نعم. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يعني أن يأتي الموت أحدكم، نعم، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية: فأصدق يعني أؤدي الزكاة، وأكن من الصالحين قال أي أحج. وكان سيدنا ابن عباس كما روي عنه رحمه الله أنه ما من أحد، قال: ما من أحد يموت لم يؤدي زكاة ماله ولم يحج إلا سأل الله الكرة، يعني يطلب من الله أن يعيده إلى هذه الدنيا، يطلب من الله أن يعيده حتى شو يعمل؟ حتى يؤدي زكاة ماله ويحج. فاستدل بهذه الآية، نعيد الآية الله يكرمك. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيقول رب لولا أخرتني، يطلب الكرة. هذا كلام سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. جاء نعم. أنت مثلا دخل هلا المغرب، معك وقت تصليها، هل فرض عليك أول دخول الوقت ولا معك وقت مهم أنه تأديها قبل دخول العشاء؟ إذن وقتها مش أول دخوله بس خلاص. فإذن كمان الحج إذا حصلت الاستطاعة معك قبل أن تموت، أنت لا تدري متى تموت. نعم، ولكن شو هو؟ هل أنت تعلم أنك ستعيش العشاء؟ ولا تعلم أنك ستعيش إلى السنة المقبلة أم لا، أو التي تلي؟ هذا مثل هذا. نعم، جاء هي مسألة مهمة حقيقة، مسألة مهمة، أنها في بعض الأوقات بعض الفرائض يكون وقتها موسع. في تفصيل بالنسبة لأوقات الفرائض وأداء الفرائض إن شاء الله نخدها بغير هالمجلس، ولكن هذه المسألة هيك تفصيلة. شو هو؟ إنسان وجبت عليه هذه الفريضة وصار مستطيعا، ثم شو عمل؟ تهاون، أي أخر أداءها إلى أن مات. بعد الاستطاعة أخر إلى أن مات ولم يؤدها، عندها يكتب عليه هذا الذنب الكبير، يقال فيه تهاون. أما عند بعض العلماء بمجرد حصول الاستطاعة بده يروح فورا، إذا حصلت هذه السنة الاستطاعة حرام عليه أخر للسنة المقبلة. أما عند الشافعي إلى أن يؤديها قبل أن يموت، فإن مات ولم يؤديها أخرها مع حصول الاستطاعة يكون حصلت المعصية. نعم. جاء عن ابن عباس في قوله تعالى فأصدق، أي أزكي. نعم. وأكن من الصالحين، أي أحج. نعم. فوجوب الحج وإن كان على التراخي عند الإمام الشافعي وآخرين من الأئمة، لكنه إذا تساهل المستطيع حتى مات قبل أن يحج فإنه يحكم عليه بالفسق. عيد من بعد. فوجوب الحج، فوجوب الحج وإن كان على التراخي عند الإمام الشافعي وآخرين من الأئمة، لكنه إذا تساهل المستطيع حتى مات قبل أن يحج فإنه يحكم عليه بالفسق. واحد كان يقوم عند الصبح وقد شرقت الشمس، يعني ما فاق على وقت الصلاة، نام قبل ما يدخل الصبح، دخل الصبح هو نايم وفاق وقد شرقت الشمس، هذا بيكون فاته الصبح بعذر أم بغير عذر؟ بعذر. هذا شؤال العلماء فيه، هذا بيقضي على التراخي. مش معناته على التراخي أنك إذا مت ولم تؤدي هذه الصلوات ما عليك معصية، بدك تؤديها قبل أن تموت. فإذا مات وما كان أدى هذه الصلوات اللي هي فاتته بعذر يكون عليه ذنب. قال المؤلف رحمه الله والاستدانة لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك. هذه المسألة حتى نفهمها بدنا ننتبه لقيودها وضوابطها. أن يقترض الإنسان يستدين وهو لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة، ما عنده عمل مثلا يكتسب منه حتى يطلع بعدين يسكر الدين، ولا عنده مال بيقدر يبيعه أثاث أو نحو ذلك، ما عنده جهة ظاهرة بالنسبة إليه يقدر يوفي الدين اللي هو حيتدينه، أم هو اقترض ولم يعلم دائنه بذلك. لاحظوا القيود. أول قيد لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة، الثاني قال ولم يعلم دائنه بذلك أو لم يعلم دائنه بذلك. فهم بهالحالة يكتب عليه معصية، وهذا في غير المضطر، هذا في غير المضطر الذي إن لم يقترض يهلك، هذا في غير المضطر. أما هنا عم يتكلم عن إنسان منه مضطر، فاستدان، هو ما عنده جهة ظاهرة يرجو وفاء دينه منها، ولم يخبر دائنه بذلك، هنا عليه معصية. أما إن كان لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة لكنه أعلم دائنه وقبل هذا الدائن، قبل أن يعطيه مع أنه بيعرف أنه ما عنده هيدا جهة ظاهرة يقدر يرد له بعدين الدين منها، فهنا لا يكون عليه ذنب. ليه؟ لأنه دائنه قبل بحاله، هذا اللي بده يدينه وافق على هالحالة، فبهذه الحالة ما عليه معصية. إذن المعصية إذا كان لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة أم اقترض ولم يعلم دائنه بذلك، بهذه القيود يكتب عليه معصية من معاصي البدن. نعم. الشرح أن من معاصي البدن الاستدانة للذي ليس بحالة الاضطرار، إن كان لا يرجو وفاء للدين الذي يستدينه من جهة ظاهرة إذا لم يعلم دائنه بذلك، أي لم يعلمه بحاله، ليس بحالة الاضطرار، يعني منه بحالة اللي هي تبيح له إذا كان ملأ طريقة ينقذ نفسه من الهلاك إلا أن يقترض، مع العلم أنه لا يرجو وفاء لدينه، فهم بهذه الحالة جاز له، لأنه هذا عم ينقذ نفسه من الهلاك. وأنتم بتعرفوا حالة المضطر تبيح له أمورا، مثل مثلا إذا كان اضطر ما وجد إلا الخنزير يأكله حتى ينقذ نفسه من الهلاك، حتى ينقذ نفسه من الهلاك، أو الميتة أو نحو ذلك. فإذا حالة الضرورة فيها أحكام كثيرة، لذلك الشيخ رحمه الله قال من معاصي البدن الاستدانة للذي ليس بحالة الاضطرار، بأي قيد كمان؟ إن كان لا يرجو وفاء للدين الذي يستدينه من جهة ظاهرة. شو يعني من جهة ظاهرة؟ قلنا مثلا كأن كان يعمل عملا بيطلع له مصاري، هلا ما معه مصاري هو، لكن هو بيشتغل يمتهن مهنة بيطلع منها عادة مصاري، اقترض 2000 دولار بس ما معه 2000 دولار، ولا يملك شيئا بينباع ب2000 دولار، بس هو نجار عم يشتغل، فقد هيدا يطلع من هذا العمل من هذه المهنة هال2000 دولار، فهيدا عنده جهة ظاهرة بيقدر يوفي منها الدين، فهذا إن اقترض ما عليه ذنب. تبهنا؟ أو كان عنده شيء يباع، عنده تلفزيون وسيارة وعنده مكيف وعنده نحو ذلك، عنده أشياء بتنباع بيقدر يسكر بها الدين، فهذا بيقدر يتدين بهذه الحالة. فإذا أياها الحالة اللي عم نحكيها اللي هو ما عنده شيء يوفي منه الدين جهة ظاهرة يستطيع أن يفي منها الدين، ما عم نحكي عن التوكل على الله، ما عم نحكي عن التوكل على الله وثقة القلب بالله، هذا أمر ما عم نتكلم فيه، وإنما عم نتكلم هل بيقترض وهو في هذه الحالة ولم يعلم دائنه بذلك؟ لا يقترض. نعم. أي أنه لا يرجو لهذا الدين وفاء من جهة ظاهرة، أي ليس عنده ملك ولا مهنة يستغلها لرد الدين، فإن كان يرجو له وفاء من جهة ظاهرة فلا حرج عليه في الاستدانة. نعم. قال المؤلف رحمه الله وعدم إنظار المعسر. الشرح أن من معاصي البدن ترك الدائن إنظار المعسر. المعسر هو الذي عجز عن قضاء الدين، ما قادر بقى يسكر ما عليه. انتبهوا، كثير من الناس بأيامنا قد يعلنوا ما يسمى الإفلاس، بيقول لك أعلنت إفلاسي، هو حقيقة عنده أملاك تنباع وبيقدر يسكر بها الديون التي عليه، يعني بحيث مثلا هذا الإنسان على افتراض، على افتراض هو هذا الشخص عنده 3 شقق، واحدة بالجبل مثلا، واحدة ببشامون، واحدة ببيروت، هذا زيادة عن القدر الذي يكفيه، فقام هو معه سيولة وعليه 50,000 دولار ديون، ما بيقول لهم أنتم ما بدكم مني شيء مثلا، بينكر عليهم ولا بيقول لهم ما بدي أعطيكم، فإنما هذا شو بيعمل إذا كان معه سيولة؟ يبيع واحدا من هذه البيوت، شو بيعمل بعدين؟ بيوفي ما عليه. تبهنا؟ هذا مثال. أو كان إنسان مثلا عنده 4-5 سيارات يملكها، وهو من حيث كفايته هذه ليست من أمور التي يحتاجها للكفاية، زيادة على كفايته، فشو بيعمل فيها هذه إذا كان عليها ديون واستحقت وطالبوه؟ يبيع بسعر المثل، وشو بيعمل؟ بسد الديون التي عليه. فإذا إنسان كان حقيقة أعسر، يعني ما عنده شيء بقى خلاص، يسكر الديون التي عليه، عجز عن وفاء الدين، عجز عن وفاء ما عليه من الديون، عجز، فهنا اللي بدهم منه ما بيطالبوه، واجب عليهم يمهلوه، أن يمهل، أن ينظر، هون انظار مش انذار بالضاء، مش ينذروا يعني يبعثوا له انذار ويلاحقوا بالقانون ويصيروا يطالبوه، انتبهوا، هون عدم انذار يعني امهال المعسر، المطلوب منه شو يعملوا؟ يمهلوه، فاذا هني ما امهلوا وصاروا يطالبوه كان قالوا له تدفع لنا اليوم او الان، فهذا لا يجوز، حرام عليهم، حرام عليهم. وهو اذا كان بيعرف من حاله هذا المعسر انه انا اذا حاجي على الجامع سيلازمني هذا الانسان اللي بده مني مال، سيلازمني ويتابعني، هذا من الاعذار التي تبيح له ان لا ياتي الى الجمعه. اذا نحن اذا كان بدنا مال من شخص واعسر لله تعالى نصبر عليه او نسامح. واحد كان له من آخر 10,000 دولار، وهذا الرجل حقيقة أعسر، فقام اللي بده منه شو عمل؟ رفع عليه دعوة بالقضاء بالقانون، فلما رفع عليه دعوة عرف الشيخ رحمه الله، بعت وراه قال له ألا تشتري موقفا من مواقف يوم القيامة ولو بمليون دولار؟ شو يعني؟ يعني لو كنت، لو كان هذا الشخص اقترض منك 1,000,000 دولار ثم أعسر، أنت إن أنظرته هذا من أسباب النجاة يوم القيامة على أرض الموقف، ألا تشتري موقفا من مواقف القيامة ولو ب1,000,000 دولار؟ أم هذا الرجل سامحه، مش بس أمهله، سامحه، يعني إنظار المعسر سبب من أسباب أن يكون الشخص تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش، سبب أن يكون تحت ظل العرش. فإذا شو هي المعصية لكان؟ عدم إنظار المعسر، عم نحكي المعسر، تبهنا، الذي أعسر حقيقة، هذا المعسر وجب إمهاله، أم هني ما أمهلوا صاروا يلاحقوه ويتابعوه ويطالبوه مع إعساره أثموا، حرام عليهم. نعم. أي العاجز عن قضاء ما عليه مع علمه بإعساره، مع علمه بإعساره، وهذا عاجز عن الدفع صاروا يطالبوه. نعم. فيحرم عليه ملازمته أو حبسه، ويحرم عليه مطالبته مع علمه بعجزه، حتى لا يطالبه، لا يطالب، حتى لا يطالب هذا الإنسان طالما علم أنه يعجز عن الوفاء، مش بس ما بيحبسه وبيرفع له دعوة بالقانون، ما بيطالبه بعد علمه أنه معسر، لا يطالبه، يصبر عليه لله. نعم. كأن يقول له الآن تعطيني مالي، تعطيني الآن، تعطيني مالي، تعطيني ولا تعطيني، النحويين تعطيني الآن، معناته هيدا الأمر لا يفعله، يعني يقول له الآن تعطيني مالي، هذا لا يفعله الشخص. نعم. روى مسلم من حديث أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالذي يكتسب هذه المثوبة فهو من الفائزين. هناك قال شيخنا رحمات الله عليه: الذي يكتسب هذه المثوبة قال فهو من الفائزين. يعني إنسان يفوز. شو يعمل؟ يصبر على هذا الإنسان الذي أعسر. قال يكون يوم القيامة في ظل العرش. هيك على تفسير بعض العلماء. انتبهوا، هناك أمور أضيفت إلى الله تبارك وتعالى إضافة ملك وتشريف، وهناك أمور أضيفت إلى الله إضافة صفة، وهناك من الناس من يفهم حين يسمع مثل هذه الأحاديث أو الآيات فهما سيئا، فالإنسان منا بده ينتبه. ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى، ما أضيف إلى الله عز وجل مثل هذا الحديث في ظله، أضيف الظل إلى الله على معنى الملك والتشريف، أي ظل مشرف عند الله. هيك على تفسير بعض العلماء. وبعض العلماء قالوا في ظله، أي في ظل العرش. تعرفوا الحديث الآخر: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. طيب، فإذا هنا في ظله على تفسير بعض العلماء هذا الظل بخلق الله، ملك لله، وهو مشرف عند الله تبارك وتعالى. أضيف إلى الله ليس معناه أن الله له خيال، ليس معناه أن الله جسم وله ظل، هذا لا يليق بالله، هذا التفسير فاسد. وكذلك مثال آخر، الله قال: ناقة الله وسقياها. ناقة الله، يعني أحذركم ناقة الله أن تقربوها بأذى. هذا كان سيدنا صالح يحذرهم صلى الله عليه وسلم: ناقة الله، أحذركم ناقة الله. فهنا قال ناقة الله، هذه الناقة لها مزية على غيرها من النوق، كانت معجزة لسيدنا صالح. قال شيخنا رحمه الله: كانت هذه الناقة تسبح الله باللغة العربية، وكانت هذه الناقة من أمرها العجيب أنه في اليوم الذي يكون موردها، يكون موردها، كان لبنها يكفي كل أهل تلك الناحية، كلهم يكتفون بلبنها. فهذه الناقة خرجت من صخرة صماء هي وفصيلها، معجزة لسيدنا صالح نبي الله العربي صلى الله عليه وسلم. فإذا الله أضافها إلى نفسه، هنا إضافة ملك ومزية، لها مزية على غيرها من النوق. أن طهر بيتي، كل المساجد بيوت الله، لماذا أضاف هذا إلى نفسه؟ بيتي أي البيت الذي هو ملك لي ومشرف، له مزية على غيره من البيوت، ليس معناه أن الله حال فيه، إنما هنا بيتي أي البيت المشرف عندي. أمر إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام بإعادة بناء الكعبة بعد أن تهدمت بالطوفان. فإذا إضافة الظل إلى الله تبارك وتعالى إضافة ملك وتشريف كما قال القاضي عياض وغيره. فإذا إضافة الظل، إضافة الناقة، إضافة البيت، هذا للتشريف. وهناك ما هو إضافة صفة، يد الله، هذه أي صفة لله، ليس معناها عضو جارحة. الأعضاء يوصف بها المخلوق، الله منزه عنها. الجوارح كبيرة كانت أم صغيرة، الله منزه عنها. فإذا شو معنات يد الله؟ كلمة اليد لها 17 معنى في لغة العرب، إذا أضيفت إلى الله يكون على معنى يليق بالله. حتى نحن بالعامية نستعمل كلمة يد على غير معنى الجارحة. نحن بالعامية بنقول تخانق فلان مع فلان لو ما حط فلان إيده ما انحلت. نستعمل كلمة لو ما حط إيده على أي معنى؟ لو ما تدخل لحل الإشكال، ما هيك؟ شو؟ هيك ولا لا؟ طيب، فإذا حتى نحن بالعامية نستعمل كلمة يد على غير معنى الجارحة. فإذا كلمة يد إذا أضيفت إلى الله شو بنقول لها؟ معنى يليق بالله. على هالمعنى إذا الواحد قال يد الله لا كأيدينا هذا تنزيه، لكن هالعبارة نفسها صاروا يستعملوها المشبهة على أي معنى بزعمهم؟ على زعم جارحة لا كجوارحنا، إلها شكل لا كأشكالنا، تبهنا؟ عضو لا كأعضائنا، هذا كفر صريح والعياذ بالله. تبهتوا كيف؟ فإذا كلمة حق هي يد الله لا كأيدينا، معناها إضافة اليد إلى الله ما بتكون على نفس المعنى لما تضاف إلى الإنسان مثلا، تبهنا؟ هني شو استعملوها على أي معنى؟ على معنى الجارحة والشكل والهيئة والصورة، فشبهوا الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهنا انتبهوا أحبابنا، كلمة لا كأجسامنا بهالجملة اللي هلا حأذكر لا تسلم الشخص الذي يفهم معنى الجسم، اللي بيقول الله جسم لا كأجسامنا، لو قال لا كأجسامنا لا يسلم من الكفر، لا يسلم من الكفر، لأنه بيعرف ويفهم معنى الجسم شو هو. وإنما الذي ذكره العلماء عن الشخص الذي لا يفهم معنى الجسم إلا أنه موجود، مثل واحد أعجمي مثلا ظن أنه كلمة جسم معناها موجود، هيك فكر معناها، فقال الله جسم لا كالأجسام، شو بيفهم منها هو؟ موجود لا كالموجودات، لا يفهم أصل الكلمة شو معناه إلا هيك، هيك مفكر. هذا لا يكفر، هيدا اللي قالوا عنه العلماء لا يكفر، مش عن اللي بيفهم معنى الجسم قام استعملها في حق الله وقال لا كالأجسام، قوله لا كالأجسام لا يسلمه. هلا الوهابي لما قالوا جلوس لا كجلوسنا، لو قالوا لا كجلوسنا لا يسلمهم من الكفر والتشبيه، وقعوا في التشبيه، لأن الجلوس كلمة وضعت لمن له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، تبهنا؟ فنسبتهم نسبة الجلوس إلى الله هذا كفر، لو رجع تبعه وقال لا كجلوسنا لا يسلم، لا يسلم. إذن هنا الحديث من أنظر معسرا أو وضع له، يعني قد هو ينظره يمهله أو يعفو يصفح يسامح لله، أظله الله في ظله. هنا الإضافة شو قلنا على قول بعض العلماء؟ ملك وتشريف، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظل العرش على تفسير بعض العلماء، الله يظلنا بظل العرش بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني ألا تشتري موقفا من مواقف يوم القيامة؟ يعني ألا تدفع عن نفسك العذاب في موقف من مواقف يوم القيامة؟ هذا معناه في لغة العرب، يجوز هذا التعبير. قال المؤلف رحمه الله: اشترى نفسه من النار، معناه عمل عملا كان سببا له بأن يعتق من النار. يقال اشترى نفسه، يا شماعة صلوا على رسول الله، إن شاء الله لا نفتي بغير علم. قال المؤلف رحمه الله: وبذل المال في معصية. الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر بذل المال في معصية من معاصي الله تعالى. والإنسان لا ينظر إلى أن هذه كبيرة أو صغيرة، إنما ينظر إلى عظمة من يعصي، يعني يتفكر أني إن أقدمت على هذا الذنب فأنا أعصي الخالق الذي هو مطلع علي، الذي يراني والذي يتصرف بي كما يشاء، وقادر على أن ينتقم مني. يتفكر في هذا، يتدبر في هذا فيتجنب. لذلك قال شيخنا رحمه الله: مما يساعد الإنسان يستحضر أمورا، منها أن تجنب معصية واحدة ولو صغيرة لله خير من 1000 ركعة نافلة. تجنب معصية صغيرة ولو صغيرة، تجنبها لله، كان نظرة محرمة أم هو شو حبس نفسه منها، ما نظر النظرة المحرمة، منع نفسه من هذا الذنب لله، فهذا خير له من 1000 ركعة نافلة. ومرة قال خير له من 1000 حسنة، تجنب معصية صغيرة. فإذا هذا شيء يشجع الإنسان، ما ينظر الإنسان إلى أنه هذه صغيرة يلا بعملها. وانتبهوا أحيانا بعض الناس بيستعملوا عبارات، بيستعملوا كلمة معليش. هنا لما يكون إنسان يفهم من كلمة معليش أي لا بأس، فلا يقال لا بأس عن فعل الحرام، لا يقال معليش عن فعل معصية، لا يقال معليش. فإذا هذه العبارة بالعامية كتير بيستعملوها لما بده يكون واحد عم يقع بالمعصية، بقوم بينهاه بقول له معليش، تبهنا، فهذا كلام مخالف للشرع، مطلوب نحن ننتبه على لساناتنا. نرجع لأصل المسألة، قال بذل المال في معصية، في معصية الله، فهذا حرام لا يجوز. مثل شو مثلا بذل المال؟ راح دفع اشترى ورق شد، بقولوا له دفع للمغنين والمغنيات، هذا يندرج تحته، دفع لشراء الخمر، هذه لا تدخل في ملكه وحرام. فإذا بذل المال في الحرام حرام، بذل المال في المعصية معصية. عيد العبارة الله يكرمك. الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر بذل المال في معصية من معاصي الله تعالى، كبيرة كانت أو صغيرة. هل هذا كبيرة كانت أو صغيرة؟ هذا على كلام بعض الشافعية، هذا على كلام بعض الشافعية، نعم. ويلتحق بهذا الإنفاق المحرم ما يبذل للمغنيات والمغنيين أجرة، والمغنين نعم، هذا الذي يدفع للمغنين والمغنيات على زعمهم كأجرة. أولا هلا عم نحكي بالنسبة للدفع، أما بالنسبة للأخذ فيه تفصيل ما حنفوت فيه هلا، عم نحكي بالنسبة للي دفع. بذل المال في هذا حرام لا يجوز، نسأل الله تعالى السلامة. لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. لما يخرج الناس من قبورهم يوم القيامة يكون ينتظر كل واحد منا، ينتظره سائق وشهيد، ملكان. لن تزول قدما إنسان، هذا على ظاهره قال الشيخ الحديث، لن تزول قدما إنسان عن أرض المحشر يوم القيامة، يعني إلى مواقف أخرى، حتى يسأل عن هذه الأمور 4، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لذلك انتبه على ما يدخل إلى جوفك وجوف أولادك، ما يدخل إليك من مال، تحرى الحلال، انتبه، تحرى الحلال ولا تدخل تحت من يأكل المال من غير مبالاة، أهو من حلال أم من حرام. يحكى عن إمام الحرمين الجويني رحمه الله، أبوه كان من العلماء العاملين، الأب يقال له أبو محمد، هذا أبو محمد كان ابنه بعده صغير، يعني إمام الحرمين كان بعده صغير، فكان يبكي ذات يوم، فطلب جارية جاره لترضع هذا الولد من غير استئذان، ما استأذن مالكها، فلما وضعته لترضعه بعد أن أرضعته قليلا تذكر، انتبه أبو محمد أنه لم يستأذن، فأوقفها ووضع إصبعه في فم ولده ليخرج ما في جوفه. صار بعد ذلك من العلماء المشاهير إمام الحرمين الجويني الابن، وكان ذات يوم يناظر بعض أهل البدع أمام الكعبة إمام الحرمين، وكان في مجلسه أبوه، يعني أبو محمد بالمجلس اللي فيه المناظرة، وكان الولد اللي هو إمام الحرمين يناظر أهل البدع، وهو يناظر ويتكلم تلعثم لسانه. ماذا قال أبوه؟ هذا من أثر حليب تلك الجارية، هذا من أثر حليب تلك الجارية. انظروا الورع كيف يتفكروا، هل هذا نأكله أم لا نأكله. حكى لي واحد من إخواننا كان مع الشيخ في بلد، فكان الفندق الذي نزلوا فيه يعطونهم لبنا، فبقي أكلوا منه شيء وبقي شيء، الشيخ طلبه في اليوم التالي، فأخونا فتح العلبة لقاها فيها شوي، شو قال؟ بطلب له وحدة جديدة، فطلب واحدة أخرى، فلما قدموها للشيخ قال لهم الشيخ أين تلك؟ قالوا شيخنا بعد فيها شوي فهذه جديدة. قال لا، هم لعلهم أعطوك يظنون أن التي عندك انتهت، فما أكل من الثانية لأنهم قد يكون أعطوه شو هذا اللبن على اعتبار أن التي أخذت قد انتهت. شوف الورع، الإنسان يكون عنده ورع، يكون عنده خوف من الله، لا يدخل إلى جوفه إلا الحلال، ما يستعمل مال الله إلا فيما يحب الله ويرضى الله. فكثير من الناس ينفقون المال من غير مراعاة، بيدخلوا بمعاملات من غير مراعاة فيقعون في الحرام، وتربى أجسادهم على الحرام، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. قال المؤلف رحمه الله: والاستهانة بالمصحف وبكل علم شرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان لأخيه عليه مظلمة فليتحلله من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. بالدنيا في دراهم ودنانير تسكر الديون اللي عليك وتفي التبعات إذا كان في تبعات عليك مالية، أما في الآخرة ما في دنانير ودراهم تدفع بها عن نفسك عذاب الله، إنما في حسنات وفي سيئات، الله تعالى يجيرنا ويحفظنا، الله يوفقنا إلى كل خير، الله تعالى يحفظنا ويحفظ أهلينا من الحرام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والاستهانة بالمصحف وبكل علم شرعي وتمكين الصبي المميز منه. القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يكتب على أوراق أو جلد أو نحو ذلك، ثم بتعرف في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كتب في 5 أو 6 نسخ، سميت النسخة مصحفا. فإذا القرآن واحد، كتاب واحد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كتب في مصاحف. فاعتاد بعض الناس عنهم بيقولوا قرائين، هذا اللفظ لا يقال، هو قرآن إنما كتب في مصاحف. المصحف يعني الذي كتب عليه القرآن، صحف كتب عليها القرآن، هذا لا نستهين به. هلأ هنا الاستهانة فعل ما يشعر بقلة التعظيم، ما وصلت لحد الاستخفاف. الاستخفاف مثل واحد زدت القرآن بالزبالة، عرفانه قرآن وزدته بالزبالة، هذه شو بنقول لها؟ استخفاف. أما هون اللي عم نحكيه عن الاستهانة اللي هي أقل من الاستخفاف، مثل واحد منتقد وضوءه حمل المصحف بدون وضوء، فهذا يقال فيه استهانة بالمصحف، عمل عملا منه كفر ولكن هو حرام، عمل عملا يشعر بقلة التعظيم، هذه يقال لها استهانة بالمصحف. كذلك الاستهانة بكل علم شرعي، كتاب فقه، كتاب تفسير ونحو ذلك، هذه أيضا لا يستهين بها، لا يستهين بها، يعني لا يفعل فعلا يشعر بقلة التعظيم، هذا حرام. نعم. الشرح أن من معاصي البدن الاستهانة بالمصحف. هلا بالمصحف إن كان كامل أو مثلا ربع ياسين أو مثلا جزء عمة. دخلت أنا والحاج سمير الكعكي مرة عند ناس، فوجدنا على الباب كيس زبالة حاطين فيه ربع ياسين وجزء عمة بزبالة، بكيس زبالة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الحمد لله تراجعوا، ولكن هذا استخفاف، هذا استخفاف. كذلك مرة على المصيطبة قريب من مار الياس وجدنا قريب 120 مصحف مرميا في القاذورات بالزبالة، صرنا نلمهم، الله تعالى يبارك بإخواننا لموهن وجابوهن. فإذا اللي بيعرف هذا مصحف وزدته بالزبالة، هذا الفعل شو قال الشيخ؟ يدل على الاستخفاف. لو قال لك أنا ما أصدر الاستخفاف، هذا يخرج من الدين، نسأل الله السلامة. نعم. أي فعل ما يشعر بترك تعظيمه، يعني ما عظمه التعظيم المطلوب، فإن وصل لحد الاستخفاف كفر، وإلا فهي استهانة محرمة. استهانة هون عم يستعملها الشيخ اللي هي أقل من الاستخفاف. نعم. وكذلك فعل ذلك بعلم شرعي ككتب الفقه والحديث والتفسير. نعم. وكذلك الورقة الواحدة التي فيها قرآن أو علم شرعي. لو ورقة واحدة فيها قرآن أو فيها علم شرعي هذه تعظم. بالأصل الورقة هذه ما فيها منا معظمة، ولكن لما كتب عليها علم شرعي شو صارت؟ معظمة، صارت معظمة لما كتب عليها، مثل كتب الفقه قلنا، كتب التفسير، كتب الحديث ونحوه. نعم. ويدخل فيما ذكر تمكين الصبي المميز المحدث ولو حدثا أصغر من المصحف لغير حاجة دراسته وحمله للتعلم فيه ونقله إلى موضع التعلم. الصبي يعني هون والصبية، لما نقول مميز يعني خرج اللي هو دون التمييز. كيف نعرف أنه هالولد ميز؟ وصل إلى سن صار فيه يفهم الخطاب ويرد الجواب، أو بتعبير آخر شو بيقولوا بعض العلماء، يستقل بالأكل والشرب والاستنجاء. طيب إذا صار مميزا، هل يمكن هذا الولد، هذا الصبي، هذه الصبية، هل يمكن من المصحف؟ قال يمكن من المصحف، يعني يجوز تمكينه من المصحف لحاجة الدراسة، عم نحفظه قرآن لحاجة الدراسة. إما هلأ عم يحفظ فحامل المصحف أو جزء عمة أو ربع ياسين أو كل المصحف، أو يحمله للتعلم فيه، أخذه على المدرسة وهو محدث حدث أصغر، أو نقله إلى موضع التعلم، حامله أخذه عند الأستاذ مثلا بالغرفة الأخرى. هذا هل يمكن منه؟ نعم يمكن، هذه حالات يمكن فيها الصبي المميز. طب الصبي الغير مميز؟ الصبي غير المميز لا يمكن من حمل المصحف. فإذا عم نحكي اللي هو دون التمييز سنتين ثلاثة أربعة، هذا الذي لم يميز لا يمكن من حمل المصحف حتى للدراسة، من حفظه من غير ما مكنه من حمله، مثل ما يصير نحن نقول هو شو برد ورانا. أما المميز فلأجل الدراسة وما ذكرناه مثل حمله للدراسة يجوز، أما لغير هذا، لغير أمر الدراسة وما يتبعه، مثلا كنا نحن قاعدين عم نقرأ قرآن خلصنا ما قلنا هيك تعبانين ما بدنا نقوم عن حطه بالمكتبة، فعيطنا لصبي عمره 8 سنين محدث حدث أصغر ونالو حطوا لنا هيدا المصحف بالمكتبة، هذا التمكين حرام لا يجوز، لأنه ما عم نعطيه حتى هو يروح يدرس فيه، مكناه معصية على مين؟ على من مكنه. أما هو دون البلوغ هذا الصبي، انتبهوا، عم نحكي على مين المعصي هون؟ تمكين الصبية على الذي مكنه، يعني البالغ الذي مكن هذا الصبية، هذا الذي مكنه لغير أمر الدراسة، فهذا أثم حرام لا يجوز. يقال عن هذا الفعل استهانة بالمصحف، يقال عن هذا استهانة بالمصحف، مش استخفاف. هون من كفر حرام، استهانة هذا فعل يشعر بقلة التعظيم، ما عظمه التعظيم المطلوب. نعم، جعلنا تمكين الصبي. ويدخل فيما ذكر تمكين الصبي المميز المحدث ولو حدثا أصغر من المصحف لغير حاجة دراسته وحمله للتعلم فيه ونقله إلى موضع التعلم. وأما ما يعتبر استخفافا بذلك فإنه معدود من أسباب الردة. نعم، ما يعتبر استخفافا هذا يعد من أسباب الردة. الردة هي قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد مكفر، فهذا إذا فعل ما فيه استخفاف بالقرآن شو يقال فيه؟ ارتد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. مثل شو؟ كدوسه عمدا ولو لتصفيف النسخ في المطابع أو المكاتب أو نحو ذلك من الأغراض. ببعض المطابع حكى لنا الشيخ نزار رحمه الله أنه كانوا شو يعملوا حتى يعلوا ستفات المصاحف، مطبعة تطبع مصاحف، حتى يعلوا ستفات المصاحف يعملوها مثل الدرج، يعني يعملوا أول مثلا ستفة بعدين ستفتان بعدين ثلاثة، يوم يدعس هو أول واحدة مثل الدرج صارت ليعلوا الستفات، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نزلوا هو الحش سمير وقتها، قلنا يا حش سمير بخندق الغميق يطلعوا بإجريهن عليها. نزل هو الشيخ حش سمير، هو الشيخ نزار، نصحوهم وتراجعوا الحمد لله. دخلت إلى مكتبة قرب الأزهر بمصر فطلبت كتابا، فراح هذا الموظف رجع جايب لي الكتاب عم يخطه هيك بطريقة يعني منا مطلوبة، عم يشيل عنه الغبرة هو بس بطريقة كانت منا. قلت له لو لا تفعل هذا. قال لي بتقول إيه يا شيخ، إحنا مندوس عليه. والحياذ بالله عط نص ساعة اشرح له، نصف ساعة ولا كان يتقبل ولا كان يتراجع الخبيث. قال لي احنا مندوس عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعني هم يدوسون عليه ولا يفعل فهذا فقط، هم يدوسون عليه بأقدامهم، هذا تجرؤ والعياذ بالله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة. فلو كان لتصفيف النسخ ونحو ذلك حرام عليهم أن يدوسوا هذا بأرجلهم، حرام لا يجوز. بس حتى نرجع لمسألة البارحة بالنسبة للوزغة، المقصود بضربة واحدة، ورد في الحديث من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة، وفي ألفاظ لهذا الحديث. فإذا من قتل وزغة في أول ضربة، هذه رواية مسلم، كتبت له 100 حسنة. أما الضرب الثاني إذا كان بضربتان يعني يكون دون ذلك، في الضرب بثلاث ضربات دون ذلك. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويحسن ختامنا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا حاج. لا مش يباشر هذا بيده، مثلا لو حمل شحاطة مثلا أو حمل نحو ذلك، لكن بضربة يقتلها بضربة. الحج هيك بعثتنا حتى ننبه، لأن البعض قد يفهم بيده مباشرة، يعني لا، ليس المقصود يباشرها، إنما المقصود يقتلها بضربة واحدة. اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا وزدنا علما رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هدي القرآن يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. هللوا وصلوا على رسول الله.